الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجلد 20 رسالة رفع المنام عن الأئمة الأعلام. ووصلنا إلى السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدده أو محدث محدده أو غيره من رجال الإسلام مجهول عنده أو متهم أو سيء الحكم. هذا الآن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله إنما هو في بيان يعني أسباب اختلاف العلم في الحكم. فهذا قال السبب الثاني أن يكون الحديث وصله لكنه من طريق إن يعني هو عنده ضعيف ولم يثبت عنده، فلذلك لا يأخذ بهذا الحديث لأنه لم يثبت عنده. وقد يكون الحديث هو هذا ثابت وجاء من طرق أخرى ثابت عند غيره، فهذا الذي لم يثبت عنده الحديث لا يأخذ به وقد يفتي بخلافه. نعم. وأما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا. نعم. أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الفقهاء بغيره بإسناد متصل. نعم. لأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة. نعم. أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده. نعم. أو قد اتصل من بين الجهة المنقطعة. وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ. أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته. نعم. يعني إما الحديث عنده يعني لم يثبت لسبب من هذه الأسباب، أو كذلك ما ضبط يعني ألفاظ الحديث فاختل عنده يعني كذلك معنى الحديث، يكون الحديث ثابت عنده ظهر ثبوته ولكنه يعني فهم ألفاظه بوجه آخر مخالف يعني جمع عليه الحديث. نعم. وهذا أيضا كثير جدا وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول. نعم. أو كثير من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة. نعم. وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق. نعم. فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خلافها من خالفها من هذا الوجه. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته. نعم، تعليق القول بموجب الحديث على صحته. يقول لو صح الحديث قلت به، لكنه ما صح عندي فلا أقول به، لكن لو صح فأنا أقول به وأحكم به. كثر هذا في يعني كلام الأئمة. نعم. فيقول قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث كذا. فإذا كان صحيحا فهو قوي. نعم. قولي كذا هذا الاجتهاد. روي فيها كذا بس ما صح عندي. فإن كان هذا صحيحا فهو قوي. خلاص أترك قولي هذا وأذهب إلى ما جاء في الحديث. نعم. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر. هذا الثالث انه اجتهد في الحديث فرى ان هذا الحديث ضعيف اجتهاده هو، و يعني ما نظر في ان يكون قد جاء صحيحا يعني من وجه اخر. نعم. سواء كان الصواب معه او مع غيره او معهما. نعم. عند من يقول كل مجتهد نصيب. نعم. ولذلك اسباب مصيب كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة. نعم. معرفة الرجال علم واحد. نعم. اختلاف الرجل. فهذا المحدث يرى أن هذا يعني الشخص ثقة ولذلك خلص صح حديثه. الآخر يرى أن هذا الشخص نفسه يعني إنما هو رجل ضعيف. فلا يأخذ حديثه، يكون اختلافه في نفس الرجل. هذا يعني باجتهاد أن هذا رجل ثقة وهذا يجتهد أن هذا رجل غير ثقة، فهذا يضعف عنده الحديث وهذا يصح عنده الحديث. نعم. ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعف لاطلاعه على سبب جعله أو لاطلاعه على سبب جعله. نعم. وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جعله. نعم. إما لأن جنسه غير جائع أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجهة. نعم. وهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال وأحوالهم بذلك من الإجماع والخلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علوم. نعم. يعني باب الحكم على الرجال والاختلاف فيه باب واسع. فاختلف كثير يعني في كثير من الرجال هل يعني صححون حديثهم أم لا. نعم. ومنها ألا يعترض أن المحدث سمع الحديث ممن تحدث عنه. هذا نحن إني أعتقد أن هذا الحديث الذي حدث به فلان لم يسمعه ممن حدث عنه يرى أنه بين انقطاع، فعند ذلك يكون هذا السبب لرده الحديث، والآخر يكون قد علم أنه قد سمع منه فيصبح الحديث عنه متصل. نعم. وغيره يعتقد انه سمعه لاسباب توجب ذلك معروفه. نعم. ومنها ان يكون للمحدث حال استقامه وحال اضطراب. نعم. كذلك ان يكون المحدث له حياته. في بعض الناس حدثوا وهم في فتره كمال يعني حفظهم واتقانهم ويعني كمال عقولهم، ثم بعد ذلك كبر سنهم وحصل نوع من النسيان او الخرف، فهذا ايضا يختلف كثير. فمن كان حديثه، من سمع حديث هذا المحدث قبل ان يسيمه الخرف هذا خلاص صح حديثه، ولكن اذا كان هذا الحديث قد قاله هذا المحدث بعد ان اصابه النسيان والخرف خلاص يضعف حديثه. فيختلفان متى حدث بهذا الحديث، قبل أن يعني وهو صحيح لسه العقل، ولا بعد أن كبر وخرف. نعم. مثلا يختلف أو تختلف كتبه. كذلك في بعضهم كان يحدث من كتبه فيدخل، ثم على ذلك يجي له مثل حريق أخذ البيت حرقه ويبقى ما فيه في الذاكرة فيحدث من ذاكرته، فأحيانا ينسى بعض الأشياء يحدث بعد احتراق كتبه من الذاكرة فيكون حدث بالنسيان، يدخل عليه شيء من الخطأ والنسيان. نعم. فما حدث به في حال الاستقامة صحيح. نعم. وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف. نعم. فلا يدري ذلك الحديث من أي نوع. نعم. وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. نعم. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره في منع. نعم. هذا يقع كثير، محدث يحدث بحديث وبعدين يمر مدة ينسى وهو قد حدث به ولما يذكر به يقول ما حدث به، وغيره قد سمع بس سمعت منك هذا الحديث يقول لا ما حدث به، فيكون صاحب الرواية نفسه هو الذي نسي روايته. نعم. أو أنكر أن يكون حدثه. نعم. ينكر أن يكون قد حدث. نعم. معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث. فبعضهم يرى أن هذه علة توجب ترك الحديث، بعضهم يرى أن لا، قد سمع منه فلان وهو فلان ثقة وقد سمعه هنا، فهذا الشخص الذي أنكر هذا الحديث يعني إنما هو نسي والنسيان وارد عليه. فبعضهم يرى خلاص أنه ما لم أنكر حديثه يترك، بعضهم لا يقول ما لم حدث حديثه وقد رواه عنه ثقة يؤخذ به لأنه هذا الذي روى عنه سمع منه وهو ثقة، فيكون اختلفوا يعني في هذا في قبول هذا الحديث. نعم. ويرى غير أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. نعم. ومنها أن كثيرا من الحجاجيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي أو شعبي. نعم. ناس من أهل الحجاز يرى أن يعني العراق ظهر فيها الكذب والشام ظهر فيها يعني الكذب و يعني التحامل على يعني أهل البيت صبوا النص، فما يحدثون عنهم ما يأخذون حديثهم. وبعضهم يرى أن لا، يعني من ثبت يعني أمانته وضبطه وعدله يخرج. نعم. إن لم يكن له أصل بالحجاز. نعم. حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق منزلك أحاديث أهل الكتاب. نعم. حتى قال بعضهم يعني خلاص أحاديث فيكم العراق الناس طبعا تابع التابعين عليه، ونزلوها حديث أهل الكتاب، يعني إن وافقت يعني أحاديث غيرهم خذوها، أما إن خالفتها فردوا، فإن استخلوا بحديث هم ذكروه يعني من طريقهم فلا يقبل. نعم. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا تصدقوهم إلا إذا جاء يعني هذا الحديث من رواية أخرى، يعني رواية حجازي، فيقوم تصدق. أما بروحهم لا، يترك حديثهم ما يصدق ولا يكذب. نعم. وقيل الآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله حجة، قال إن لم يكن لهم أصل بالحجاز فلا. نعم. فالمن دول كلهم يعني أئمة، يعني هذه سلسلة من الأئمة، فقال لا بالحديث مش أصل بالحجاز، يعني رجل كان بالحجاز فلا. نعم. وهذا الاقتصاد أن أهل الحجاز ضبطوا السنة، نعم، فلم يجز عنهم منها شيء، نعم، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها، نعم، وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشاميين، نعم، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، نعم، يعني أهل العراق كذلك العراقيين من رواة الحديث كانوا لا يرون الاحتجاج بحديث الشامي لما انتشر عندهم احيانا يعني من عداوة بعض اهل البيت، فلذلك كانوا يتركون حديثه. نعم. فماذا كان الاسناد جيدا كان الحديث حجة، نعم، سواء كان الحديث حجازيا او عراقيا او شاميا او غيره. نعم هذا صحيح. نعم. وقد صنف ابو داود السجستاني كتابا في مفاريد اهل الامصار من السنن، يبين ما اختص به اهل كل مصر من الامصار، نعم، من السنن التي لا توجد مسنده عند غيره، نعم، مثل المدينه ومكه والطائف ودمشق وحمص والكوفه والبصره وغيرها. نعم. يعني هذا كتاب ابو داود في مفاريد من السنن، في سنن كانت موجوده عند اهل الحجاز مش موجوده عند الباقين، في سنن يعني حديث موجود عند أهل العراق مش موجود عند غيرهم، وهكذا في الشام كذلك. فالحد لو ذلك أن الصحابة قد تفرقوا بعد رسول الله فتحت الأمصار وتفرقوا في البلدان، فكان يكون عند يعني بعضهم من الحديث التي سمعها من النبي ما ليس عند غيره. نعم. إلى أسباب أخرى غير هذا، إلى أسباب أخرى غير هذا أوجبت يعني اختلاف الأئمة في الفتوى، هذه من أسباب اختلافهم في الفتوى. نعم. السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحار شروطا يخالفه فيها بينهم. نعم، هذه واحدة كذلك تتعلق بالحديث، أنه يشترط في عدل الواحد، طبعا اشتراط في الحديث أن يكون يعني شرطين أساسيين الضبط والأمانة، لا بد أن يجتمع في هذا الضبط عقل حافظ وأمان. فبعضهم قد يشترط شروط يعني في الرواة لا يشترطها الآخرين، مثل اشتراط مثلا يعني التقابل والمعاصرة بين الراوي ومن يروي عنه، اشتراط الضبط يكون بمستوى معين من الضبط. نعم. مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة مثلا، هذا شرط انه اذا كان الحديث هذا يعرض الكتاب والسنة اذا غيره من الحديث، اذا كان مخالف لها وجاب حكم مخالف هذا خلاص يترك. وقد تكون المخالفة هذه يعني انما هي اجتهاد يظن فيه المخالفة وليس فيه مخالف. نعم. واشتراط بعضهم ان يكون محدثا فقيها اذا خالف قياس الاصول. نعم، لابد اذا كان يعني الحديث مخالف للاصول قياس الأصول قياس الأصل، لا بد أن يكون المحدث فقيه، فإذا لم يكن المحدث فقيه فلا يقبل حديث. نعم. واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى. نعم، إن حديث مثل فيما تعم به البلوى يعني مما يحتاجه الناس يعني. أما أن يكون عنده واحد يقول لك إذا كان عنده واحد أو اثنين وهو أمر تعم به البلوى يعني لا بد من ظهوره وانتشاره ولن يرويه إلا واحد أو اثنين، يقول لك ما نقبله، لأن هذا كيف يكون حديث في حكم لا بد أن يكون منتشرا وهذا لن يرويه إلا واحد أو اثنين. نعم. فيترك الحديث ذهب إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضع من علم مصطلح الحديث. نعم. السبب الخامس أقف عنه إن شاء الله.